الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فنستكمل السياق الآيات في سورة المائدة. والمرة السابقة والسورة تختتم وتنهي الأحداث الملتهبة التي أخبرت عنها في أمة بني إسرائيل الأمة السابقة، والتي بيّن الله عز وجل فيها المزالق والمنعطفات وأماكن الانحراف التي وقعت في الأمم السابقة، لتتعلم أمة الإسلام التي تقرأ هذا الكتاب الكريم من أين بدأ الخلل، وكيف أن الانحراف قد يبدأ سهلا صغيرا يسيرا، لكنه ينتهي بعد ذلك إلى انحراف كبير، وتنفرج الزاوية كلما زاد الانحراف. وربنا سبحانه وتعالى كتب لأمة الإسلام القيادة إلى يوم القيامة، وعلم أنها ستمر ببعض الظروف المشابهة بظروف بني إسرائيل نوعا ما، فدلها على أسباب المرض ودلها على العلاج، لأن هذه الأمة لن تنتهي، بل لابد أن تعالج وتقوم، لأن الريادة والقيادة لهذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلن ينزل نبي جديد ولن ينزل كتاب آخر، وإنما هذا الكتاب هو الأخير، وهذا النبي هو الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك القرآن يفصل في كل التفاصيل. والمرة اللي فاتت بقى ربنا سبحانه وتعالى يجمع شمل السورة في الخاتمة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وبيان المشهد الأخير يوم القيامة حين يجمع الله كل الأمم، وتأتي كل أمة برسولها وشهيدها، والله عز وجل يخفى عليه خافية، لكن الإتيان بالرسل والشهداء على رؤوس الأمم يشهدون، ليزداد الخزي والفضيحة والعار على المخالف، ولتقوم حجة الله عز وجل على الخلق أنه ما ظلم، وأن الرسل بلغوا وأدوا عليه. وبعدما انتهت هذه الآية بدأت بقى السورة تنعطف في أكبر مشكلة حصلت في تاريخ النبوات، مع أكبر معجزة حصلت في تاريخ البشرية، وهي ميلاد المسيح نبي الله عيسى عليه السلام، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكم الجدل الذي أثاره ميلاد عيسى وحياة عيسى ورفع عيسى إلى السماء، وكم الزخم الذي تنتظره كل الأمم حين ينزل عيسى عليه السلام. النصارى عندهم أن عيسى هينزل تاني وأنه راجع، بس هم عندهم أنه صلب ومات، وأن الرب والعياذ بالله كما يقولون أو ابن الرب مات وسيقوم وينزل في آخر الزمن. ومن ضمن معتقداتهم خاصة البروتستانت فيهم أن ظهور المسيح في بلاد الشام وفلسطين أورشليم متعلق بسيطرة اليهود، وأن الوقت الذي سيعود فيه المسيح، عودة المسيح، هو وقت سيطرة اليهود على الأمور في فلسطين. والحقيقة أن ده هيحصل فعلا، وأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان في وقت تسيطر فيه اليهود على فلسطين، ويقاتلهم مع جيش المهد المنتظر، وحيكون على رأس جيش اليهود المسيح الدجال، ويقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال، ويقتل المسلمين اليهود، معركة الأخيرة بقى والملحمة الكبرى، وينتهي اليهود من الأرض، وتسلم كل النصارى، وتصبح الأرض كلها على ملة الإسلام. وده الوقت اللي النبي بشر فيه إن سيدخل هذا الدين، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. المرحلة دي لسه ما وصلنا لهاش لحد النهاردة. إلى الآن هناك بلاد وبيوت وأماكن لم يدخلها الإسلام، وإن كان الإسلام انتشر انتشار رهيب شرقا وغربا، لكنه لم يصل بعد إلى أن دانت الأرض كلها. سيحدث هذا وسيكتمل هذا التصور تماما في أيام نزول المسيح عيسى عليه السلام. فلأجل هذا الجدل الكبير اللي حصل بميلاد عيسى ورفعه صلى الله عليه وسلم، والخلل الكبير اللي وقعت فيه أمة النصارى بادعاء الربوبية له أو أنه ابن الرب أو أنها ثلاثة أقانيم في جوهر واحد وأشركوا مع الله غيره. والحقيقة أن النصارى ومشركي مكة وعباد الأصنام بيعبدوا ربنا ومؤمنين أن في رب في السماء، لكنهم كفروا لأنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى. فأبو جهل كان بيعبد ربنا وكان بيعبد مع الأصنام، والنصارى بيعبدوا ربنا وبيعبدوا مع المسيح ومريم وجبريل، وهو ده سبب كفرهم. فليس كل من عبد الله مسلم، ولكن من عبد الله واجتنب الطاغوت. لذلك شهادتنا لا إله، دي أول كلمة، إن ما فيش آلهة تانية، ما فيش معبودات أخرى إلا الله. وبدأ الكلام ببعثة عيسى عليه السلام وكلامه على نعم ربنا ومنن عليه اللي كانت معجزات باهرة. ميلاد عيسى كان معجزة، خلقه من الطين كهيئة الطير للناس معجزة، بني إسرائيل أمة تلفظ أنفاسها الأخيرة في آخر فرصة لهم قبل أن تتحول النبوة منهم تماما، ويستحق اللعن والطرد على ألسنة الأنبياء على مدى السنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كانت آخر فرصة ليهم ليعودوا ويؤوبوا ببعثة عيسى، لذلك كان ميلاد عيسى معجزة وأمر لا تدركه العقول إلا بوحي، وإلا فكيف يأتي ولد بلا أب؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر هذه المعجزة الباهرة اللي البعض يراها أكبر معجزة في تاريخ البشرية عشان يقيم هذه القلوب التي رقدت وبعدت وتعثرت. بني إسرائيل كان وصل لمرحلة انحراف، بيقتلوا الأنبياء، مش بيقتلوا الدعاء ولا بيحاربوا الدين، ده بيقتلوا النبي نفسه الذي يوحى إليه من السماء. تخيل كم الانحراف. فحينما يمرض الإنسان مرض شديد يحتاج إلى علاج غير عادي، المرض غير العادي يحتاج إلى علاج غير عادي، وهؤلاء مرضوا مرض غير عادي فاحتاجوا إلى علاج غير عادي. فكانت معجزة ميلاد عيسى وخلق الطير من الطين وإبراء الأبرص والأكمه وإحياء الموت، وكل ده بإذن الله. ويؤكد عليه السلام في كلامه على أنه بإذن الله في سورة آل عمران، ويؤكد الرب هنا في المائدة على أنه بإذني سبحانه وتعالى. وبرغم ده اليهود لم يؤمنوا بل وحاولوا قتل عيسى عليه السلام، فكف الله عنه بني إسرائيل لما حاولوا قتله واتهموه بالسحر. وقدر له حواري، وهم الوزراء والأعوان والأنصار اللي ربنا جعلهم لكل نبي، نام النبي إلا وله حواري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حواري يعني معين ونصير ووزير. هؤلاء الحواريون آمنوا بعيسى، ودول بقى إيه يعني، عيسى بعث في اليهود، اللي أسلم من اليهود وآمن بعيسى بقى هم النصارى، فالنصارى واليهود من بني إسرائيل، واللي كفر بعيسى ظل على اليهودي. هؤلاء الحواريون كان فيهم الخلص، وكان فيهم ضعيف الإيمان ركيك الإيمان كان فيهم، فهتظهر بقى وتتميز الصفوف بالقصة الجاية، وهي القصة التي سميت السورة بها قصة المائدة، وأن في مائدة كاملة بطعام شهي نزل من السماء جاهزا لهؤلاء الحواريين لما طلبوا هذه المعجزة. وشوف بقى مين اللي آمن ومين اللي كفر ومين اللي حينزل إلى العذاب، ويا ترى المائدة دي فعلا نزلت ولا لا، وإيه سبب طلبها. خلونا كده نقرأ الآيات ونحاول نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى، وفي النهاية مش عايزين نستغرق في تفاصيل القصة المثيرة وننسى الهدف والمغزى الذي من أجله قص الله هذه القصة. الله عز وجل قال: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. سبحان الله. هو النصارى كانوا ناقصين معجزات؟ يعني كل اللي ربنا قاله لنا في الآية السابقة عن معجزات عيسى وميلاده هو نفسه، أما كانت هذه المعجزات كافية لليقين والتصديق والإيمان بما عند الرب؟ هو إيه اللي معجزة اللي أكبر من كده، من ميلاد عيسى وخلقه الطين طيرا وإحيائه الموتى بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص وإخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم؟ هو كل ده ما كانتش معجزات؟ هو احنا لسه مستنيين معجزات؟ شوفوا اخوانا، الحق واضح، واضح كالشمس، وشرع ربنا سبحانه وتعالى ودين الله يتناغم مع الفطرة السليمة بطريقة الفطرة بتشم ريحة الحق وتلتقط رائحة الحق والشرع سريعة. الامر لا يحتاج الى كثير من المعجزات، الامر لا يحتاج الى كثير من الخوارق، الأمر واضح. وغالب من يطلب المعجزات والخوارق هم غالب من يكفر بهذه المعجزات حين تنزل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من طلب الآيات، وبين أن غالب من طلبوا الآيات والمعجزات قبل كده كفروا بها فنزل العذاب، وهنا بقى ما فيش انتظار. قال الله عز وجل: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وفي قراءة: وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنوا. وإن غالب اللي بيطلب الخوارق ده وكأنه إلى الآن لم يؤمن ولم يستقر الإيمان في القلب. والأمر واضح، ده أمر ملح في مكنون النفس من الداخل. لذلك شوف كل الأمم السابقة لما طلبوا الآيات، شوف ثمود قالوا له: طلع لنا من الصخرة ناقة، واخذ عنه المواثيق والعهود ان الايه دي لو حصلت والمعجزه دي الباهره دي لو كانت هتؤمنوا. وخرجت الناقه من قلب الصخر، من قلب الجبل، ناقه عشراء ضخمه، فقتلوه. فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. الايه اذا نزلت فلم يؤمنوا نزل العذاب، ما فيش انتظار. لذلك قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. ولذلك لما قريش طلبت الآيات من النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب النبي من ربنا، قالوا له: اقلب لنا الصفا ذهبا. قال: فإن كان الصفا ذهبا آمنتم به؟ قالوا: نعم. والنبي يسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يقلب الصفا ذهبا، نفس الطلب بتاع بني إسرائيل من موسى ونفس طلب النصارى من عيسى. فقال الله عز وجل أوحى أنزل إلى جبريل: لو شئت يا محمد أن نقلب الصفا ذهبا قلبنا، ولكن إن لم يؤمنوا نزل العذاب. فإما أن نستجيب وإما أن نفتح لهم باب التوبة والرحمة، اختار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أتمهل بهم وتفتح لهم باب التوبة والرحمة، صلى الله عليه وسلم. شوف بني إسرائيل كم المعجزات اللي طلبوها من نبي الله موسى. من أول حاجة الهروب من فرعون وشق البحر، ودي كانت معجزة باهرة، بحر تشق نصين طريقا يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى، وغرق جند فرعون وإغلاق البحر عليهم. وبعدين طلبوا الطعام والشراب في الصحراء فأنزل عليهم المن والسلوى. وبعدين اشتكوا من الحر والشمس فجعل لهم ظلل من الغمام تتبعهم أينما ذهبوا. وبعدين اشتكوا العطش فجعل لهم حجرا يضربه موسى ويستسقي منه فتنبجس منه 12 عين، قد علم كل أناس مشربه. وبرغم ده كله كفر. فاخوانا، طلب المعجزة لن يزيد الإيمان، وإنما يطلبه ضعيف الإيمان. وما يدريك أن الإنسان لو طلب الآية ونزلت لا يؤمن. لا يضمن هذا إلا نبي معصوم. ولهذا من الأنبياء من طلب لنفسه آية يزداد بها يقينا وإيمانا، لأنه معصوم يعلم أنه لن يتراجع. يعني إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموت. لم يكن هذا سؤال تعنت ولا تعجيز كأسئلة الأمم السابقة، وإنما كان سؤال طلب في الترقي في سلم اليقين. شوف، مهما حكيت لك ومهما سمعت مش زي اللي شاف بعينه، صح ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. شوف سيدنا موسى لما ربنا أخبره إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، عبدوا العجل وضلوا وسابوا الطريق، الله أخبره وهو لسه عند جبل الطور يناجيه. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، ساعة ما شافهم المنظر غير اللي اتحكاله، يعني برغم أن الله أخبره إلا أنه لما رأى لم يتحمل ولم يتمالك نفسه، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، مع أنه كان عارف، لكن ليس المخبر كالمعاين. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يترقى من علم اليقين اللي مؤمن به، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليترقى القلب إلى عين اليقين. احنا عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين اللي عند المؤمنين، أنا عندي يقين في وجود الرب والجنة والنار وبعثة النبي محمد وأن الإسلام حق، عندي يقين في كل ما أخبر الله به كأني شفته، ده إيمان بالغيب. لكن هل أنا شفت؟ لا ما شفتش. اللي شاف بقى إيمانه أعلى، لذلك إيمان الأنبياء أعلى، لأن هم شافوا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم، ورأى أصناف من أهل الجنة وأصناف من أهل النار، وصعد السماوات وشاف سدرة المنتهى ومر على الأنبياء وصلى بهم وشاف جبريل. ليس المخبر كالمعاين. فعين اليقين بقى لما تشوف بعينك الأمر يختلف، والإيمان يزيد يقينا، ده أمر لا إرادي. وحق اليقين بقى لما تدوق، لما تعيش، يعني شفت الجنة شفت النار، ده عين اليقين. دخلت الجنة بقى وتنعمت وكلت وشربت ونمت وتزوجت فيها، هو ده حق اليقين. انك مش سمعت ولا شفت، ده انت عشت، عشت اللحظة، هو ده حق اليقين. ان هذا له حق اليقين. فنبي الله ابراهيم اراد ان يترقى الى عين اليقين يزداد الايمان والقرب، فرقاه الله. موسى عليه السلام لما طلب الرؤيا: رب ارني انظر اليك. هل طلب موسى عليه السلام كان ايه هدفه؟ زيادة اليقين، الحب، الشوق، لا يستطيع ان يتمالك نفسه: رب ارني انظر اليك. لكن شوف طلب بني اسرائيل: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. شفت طريقة الكلام؟ واضح الاختلاف، انهم علقوا الايمان برؤية الرب فاخذتهم الصاعقة. فللانبياء ان يطلبوا لأنهم معصومين، أما غير الأنبياء فليس الأفضل أن يطلب آية أو معجزة، إنه لا يضمن إيمانه بعدها، ولو لم يؤمن لنزل العذاب. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ حقيقة قصة المائدة عليها بعض علامات الاستفهام. العلامة الأولى أن هذه القصة غير مذكورة في الإنجيل عندهم، وغالب المفسرين بيقول أنها مش مذكورة، ما عدا ابن عاشور في التحرير والتنوير بيقول أنها مذكورة في سياق آخر، وجاب سياق كده يحتمل، لكن مش نص في المسألة. فإزاي قصة كبيرة زي ديت مش موجودة عندهم؟ علامة الاستفهام الثانية أن القرآن لم يوضح تفصيلا ما الذي حدث، هل نزلت وهل آمنوا أم كفروا، إيه اللي حصل؟ انتهت القصة عند قوله تعالى: إني منزلها فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه. فهل كفروا وهل عذبهم؟ لذلك حيتبان أقوال المفسرين في نزولها من عدمه، واللي قالوا بنزولها وهم الجمهور هيتبان قولهم في من آمن ومن كفر. فهي تثير علامات استفهام، لكن القرآن ساقها لعلة ومغزى هنوصل ليه في الآخر إن شاء الله. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ المائدة اللي هي أخوان الطعام، المائدة اللي هي أخوان الطعام زي ترابيزة كده أو حاجة يضع عليها الأطباق. أولا، هل يستطيع ربك؟ أنتوا شايفين السؤال ده سؤال كويس ولا سؤال يحمل في طياته بعض سوء الأدب مع الله؟ هو في حاجة الله لا يستطيعها؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. السؤال واضح منه عدم نضج الإيمان في من سأل هذا السؤال بهذه الطريقة، وده يعمل لنا برضو علامة استفهام. المفروض دول الحواريين، يعني دول زي صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دول أصحاب عيسى، فكيف يسألون هذا السؤال المعتدي الظالم الجاهل؟ هذا الاستشكال جعل بعض المفسرين يقول إن هل يستطيع ربك ليس معناها الاستطاعة، وإنما معناها هل يستجيب ربك، أولوها بكده، يعني هل ربنا هيستجيب ليك لو أنت عملت وطلبت الدعاء ده. والبعض أراه قراءة أخرى هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك، ليه؟ عشان يهربوا من معنى أن الحواريين متخيلين أن ربنا يقدر أو ما يقدرش. الله عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فالمعنى ده لازم يكون مستقر، ده من أصول العقيدة عند أي مؤمن، أن الله على كل شيء قدير. فالسؤال أولا فيه تعنت، لأن طلب الآيات والخوارق يتبع نزول العذاب. قريش قعدت تقول للنبي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله، شوف الكلام كلام جاهل والله، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء قدام عينينا كده ونشوفك طاير، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب، ونشوف الكتاب نازل في السماء طاير كده وانت نازل بيه نقرأه. طب اللي شاف ده كله مش هيؤمن؟ أمال فين الإيمان بالغيب؟ ده هو الامتحان وحقيقة التكليف، انك تؤمن باللي ما انتش شايفه، باللي ما انتش شايفه بس ترى آثاره واضحة في الكون وفي نفسك وفي فطرتك وفي قلبك وفي كلام الشر. هو ده الامتحان، الذين يؤمنون بالغيب. لكن لو الموضوع موضوع رؤية عين وشهادة، لما الكل هيشوف الكل هيؤمن يوم القيامة، إبليس هيؤمن يوم القيامة، بس لن ينفعه هذا الإيمان. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا، كله هيؤمن عند الرؤية. يبقى فين الامتحان هنا؟ حقيقة الامتحان في الدنيا والتكليف أن تؤمن بما لم تره لكن على يقين منه، هو ده حقيقة الامتحان. فطلب الآيات والمعجزات تجاوز لهذا الامتحان. كذلك السؤال فيه تكاسل وخلود إلى الأرض وتواكل وطلب راحة. الطبيعي أن الإنسان يأخذ بالأسباب، وأن ربنا ينزل المطر فتنبت الأرض فتأكل الحيوانات، تأخذ أنت بقى وتذبح وتحصد وتطبخ وتجمع، لازم تشتغل، لازم تبذل. الجنة هي اللي فيها الأكل الجاهز، أما أنت في هذه الدنيا فلا يخرجنكما من الجنة إيه؟ فتشقى. الدنيا فيها شقاء وفيها كبت. هم عايزين المائدة تنزل جاهزة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة مطبوخة جاهزة من السماء؟ فهذا فيه برضو تواكل وعدم أخذ بالأسباب. رابعا السؤال فيه دليل أن الحواريين يؤمنون أن عيسى ليس ربا، لأنهم بيقولوا له هل يستطيع إيه؟ ربك. ده أكبر رد، أن أنصار ووزراء يعلمون أنه ليس ربا وأن له رب عليه السلام، فكيف ندعي أنه هو الرب؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبير. وسبحان الله، قد يأتي الخلل في الأتباع وقد يظهر في الأنصار الضعف الإيمان والخلود إلى الأرض والركون إليها. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله، واضح إن كلمة اتقوا الله مقصودها أنهم طلبوا شيئا لا ينبغي أن يطلب، وإلا فلماذا قال عيسى اتقوا الله؟ فلذلك المفسرين اللي قالوا إن هما طلبوا طلب مشروع نمقصدهم هل يستجيب ربك إن طلبنا هذه المائدة لنزداد يقينا كما ازداد إبراهيم برؤية الموتى حين قاموا، وليزداد إيمان عيسى حين رأى الجبل تدهده لما تجلى له ربه. الكلام لا صراحة هو قول لبعض أهل التفسير، وأن طلبهم ده كان مشروع، وأن الغلطة مش في الطلب، الغلطة في اللي كفر بعد ما نزلت الآية والمائدة. لكن تشعر أن السياق كده هيبقى مش منضبط. فلماذا قال عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين؟ اتقوا الله دي معناه أنه ما طلبوا حاجة غلط، أن في خطأ في الكلام. فلذلك احنا نميل لأنهم أرادوا فعلا نص ما قالوه، هل يستطيع ربك، أن في ناس طلبوها تعنتا، وإلا فلماذا كفر بعضه، ولماذا نزل العذاب عليهم على الراجح على من كفر؟ يعني اتقوا الله، وهو واجب الأنبياء والدعاء أن يردوا الناس لما الناس تبعد وتحيف في الكلام أو في الأفعال، لازم حد يرجعهم. ما فيش حد هيرجع، وما فيش حد الناس بتكبر له إلا الشرع والأنبياء وأتباع الأنبياء، هم دول اللي الكل بيكبر له. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين بالله وبنبوة عيسى. طلبكم هذا يتعارض مع الإيمان، المؤمن مش محتاج دليل، مش محتاج معجزة عشان يؤمن. فتعللوا وقالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يعني عللوا طلبهم ده بأربع أسباب. أول حاجة عايزين نأكل. طب هما ليه طلبوا الأكل؟ قيل أنهم كانوا فقراء وجوعى، ده قول لبعض أهل التفسير، فقالوا نريد أن نأكل. وقيل أنهم أرادوا أن يأكلوا التبرك، إن أكل بقى نزل من السماء من عند ربنا. لذلك على بعض أقوال بني إسرائيل، بعض الكلام اللي مذكور عن الصحابة والتابعين ما فيهاش حديث، قصة المائدة ما فيهاش ولا حديث واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها أثار موقوفة عن عمار بن ياسر وعن ابن عباس، والبعض يرويها مرفوعة لكن لا تصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. الثلاثه دول اغلب من رووا هذه الاثار. ان هم طلبوها تبركا، وان من اكل منها لم يسقم ولم يمرض ولم يتعب بعد ان اكل. الاكل نزل من السماء. وبعض الاقوال، وكل ده اقوال مرسله ما عليهاش دليل واضح، لكن احنا بنقولها عشان بس الصوره تكتمل ونستأنس والدنيا توضح كده، أنها كانت من ثمار الجنة. والبعض يرى، هنيجي بقى التفاصيل إيه هي المائدة اللي نزلت، المهم نريد أن نأكل منها. وقيل أنهم أرادوا أن يأكلوا منها ليزداد الإيمان وتطمئن قلوبنا، نحن نبقى شفنا بعينينا. هو أنتم ما شفتوش بعينيكم ما فعله عيسى عليه السلام؟ هو أنتم ما شفتوش بعينيكم الآيات الباهرات اللي حصلت منذ أن ولد المسيح؟ هو لسه محتاجين آيات؟ وتطمئن قلوبنا، يعني تسكن وتركن إلى وتركن إلى الإيمان، ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، ونشهد لله بنزول الآية وبالإيمان. مشكلة أن اللي بيطلب الآية لا يدرك كم الخطورة والمخاطرة التي يتعرض لها حين يضع نفسه في احتمال إيمان أو تعلم. والنفس بطبيعتها متقلبة، والقلب متقلب، وما يدريك وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فالأولى ألا تطلب، ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم، سيدنا عيسى عليه السلام حاول معهم أن يثنيهم عن هذا القرار، لأنه يعلم عليه السلام أن الأمر ده لو لم يؤمنوا سيتبعوا عذاب، وبني إسرائيل مشوار مرير وتاريخ أسود مليء بالمخالفات. فإحنا دقنا وشفنا اللي حصل لقوم موسى، وشفنا اللي حصل في الإفسادة الأولى أيام بختنصر، والإفسادة الثانية جاية قريب. فكفاية، يكفي ما حدث، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، تعلل خلاص. فعيسى عليه السلام سيبدأ يدعو ربه. شوف بقى أدب نبي الله عيسى في الطلب وتضرعه وتذلله. يعني قيل إن عيسى دخل وتوضأ وخلع ثيابه ولبس الشعر الأسود، يعني ثياب فيها امتهان وفيها زهد في الدنيا، عشان يظهر فقره وتضرعه إلى الله وأدبه في طلب الآية، لأن الآية دي سيترتب عليها أمور كبيرة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. افتتح دعاءه بقوله اللهم ربنا، فدعاه بالألوهية وبالربوبية ليكتمل التصور ويكتمل التضرع للرب سبحانه وتعالى، وصلى لله كثيرا قبل أن يطلب. أنزل علينا مائدة من السماء، وطلب من الرب أن يكون اليوم الذي سينزل فيه هذه المائدة يصير عيد، لأنه علامة ودليل وآية باهرة من الرب، فلازم نشكر الرب سبحانه وتعالى على هذا، فيكون العيد لنا فيه صلاة ولنا فيه عبادة ولنا فيه شعائر دينية نشكر الله فيها على هذه المعجزة. وشوف ده التلطف في الطلب والأدب في الدعاء والتضرع والتذلل لربنا سبحانه وتعالى. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وطلب عيسى عليه السلام أن العيد ده يكون لأولنا وآخر، يستمر. في أقوال عن البعض أنه هو ده عيد الفصح اللي كان عندهم وكان عند اليهود قبل كده، وبعض المفسرين يقول لا مش هو ده، والأمر غير مذكور عندهم في الإنجيل أصلا، بل لم يعلموه إلا من أمة الإسلام، مسألة فيها خلاف. فطلب عيسى أن هذه العيد ده عبودية على فكرة، يعني العيد جزء منه مباح وجزء منه تعبدي، ولذلك أعياد المسلمين تأتي بعد مواسم طاعة، العيد بعد موسم رمضان أو العيد بعد موسم العشر الأوائل من ذي الحجة، ولنا فيه عبادات في صلاة العيد وفي ذبح في العيد الكبير وفي أكل وشرب، المعاني دي وتكبير وتهليل ودبر الصلوات وغيره، المعاني دي عبادات، فالعيد ده جزء فيه تعبدي، ما ينفعش نختار عيد جديد لأنه تعبدي. فطلب عيسى عليه السلام أن اليوم ده يبقى عيد وأن يستمر لبني إسرائيل، وأن تكون آية من الله عز وجل، وارزقنا وأنت خير الرازقين. تلمح تلطف عيسى عليه السلام وتضرعه وتذلله إلى ربه عز وجل وشكره على المنة، أن يستطيع أن يشكر الله على هذه النعمة الكبرى منه سبحانه وتعالى. وارزقنا وأنت خير الرازقين. وسبحان الله، يعني الله عز وجل استجاب ولم يراجع عيسى في المسألة، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، فقال الله إني منزلها عليكم. والكلمة دي مخيفة، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أنت عايز تؤمن وتشوف الغيب شاهدا هتشوف، بس لو رجعت ستعذب عذاب ما عذبه أحد، اختار. للأسف هم اختاروا الخيار الأصعب والأشد والأشق، فقال الله عز وجل إني منزلها عليكم. وهنا الجمهور يرى أن هذه المائدة نزلت فعلا، وإن كان القرآن لم يصرح بتفاصيل النزول وعملوا إيه وترك الأمر هكذا للمستمع، لكن قول الله إني منزلها وعد، ووعد الله لا يخلف، وبدام ربنا قال إني منزلها يبقى هينزلها سبحانه وتعالى. الجمهور أنها نزلت فعلا، والبعض زي كلام الحسن البصري هيجي معنا دلوقتي يرى أنها لم تنزل، والراجح أنها نزلت، لكن حذرهم وقال فمن يكفر بعد منكم، اللي هيكفر بها من أمتك يا عيسى ويعاند، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وكلمة عذابا لا أعذبه أحد من العالمين دي على معنيه، إما تعني شدة العذاب، يعني أعذبك عذاب ما حد شافه، مش معناها أنه ما حد شافه فعلا، لا، معناها أنه عذاب شديد، قد تعني ذلك الشدة في العذاب. لذلك على بعض الأقوال إن اللي كفر مسخهم الله قردة وخنازير، وعلى معنى الآخر إنه أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، يعني عذاب مخصوص فعلا لم يذقه أحد. على المعنى إيه؟ ولذلك في بعض الأثار يرويها جرير ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عمرو أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، لأن ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل، ده أشد عذاب، أسفل حاجة في النار. وآل فرعون بقول: لا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن كفر من أصحاب المائدة، بنصوص القرآن يعني: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خلونا نقرأ بقى الآثار الواردة عن الصحابة في هذه القصة عشان الرؤية توضح أكثر. ابن عباس يقول رضي الله عنهما وأرضاه، يقول: أمرهم عيسى أن يصوموا 30 يوما ثم يسألوا ربهم فيعطيهم. قال لهم يعني اللي بيتقرب إلى الله ويتضرع الله يقبله ويستجيب دعاءه، فإن أردتم طلبا فصوموا 30 يوم. ما كانوش لسه طلبوا ميت، فصاموا 30 يوم ثم قالوا لعيسى: قد فعلنا وما كنا لنعمل لأحد 30 يوما إلا ويطعمنا. يعني إحنا لو جبنا واحد أجرنا من بره وشغلنا عنده 30 يوم هيدينا أجرتنا، فنريد أجرتنا، نريد أن ينزل علينا مائدة. فطلبوا الأجر في الدنيا، فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها أحوات وخبز، سمك يعني، فأكل أولهم وآخرهم. ده الأثر الأول اللي وارد عن ابن عباس، إن هم طلبوا أجر العمل الأخروي في الدنيا، وده خلل يوجد عند البعض، إن هو شايف إنه عايز ياخد أجره في الدنيا على اللي هو عمله. ده دليل أنه قلبه غير متعلق بالآخرة، وإنه يريد الدنيا بعمله، وإن هدفه الدنيا دي بس، ودي خلل. الله عز وجل قال: من كان يريد العاجلة، أي يريد بعمله العاجلة وبس، وما فيش دماغه آخرة. يعني بيصلي عشان ربنا يبارك له في عياله، مش دماغه جنة ونار. بأمين عشان ما حدش يخونه. لابد أن تنوي بعملك الآخرة، وما تستعجلش أجرك في الدنيا. كثير من الناس مات وأجره على الله يوم القيامة. الأنصار لما بايعوا النبي بيعة العقبة الثانية قال لهم، قالوا له: فما لنا، يعني لو اتبعنا، قال لكم الجنة. مع أنهم هينتصروا وهيفتحوا البلاد وهيبقوا أمراء ووزراء وولاة وملوك وهيملكوا كنوز كسرى وقيصر، بس ما وعدهمش بده عشان الدنيا ما تتسربش القلوب. الأصل أن أنت مريد للآخرة، لكم الجنة. أما في الدنيا بقى اللي ربنا يفتح عليكم به بما يريد سبحانه وتعالى، وهيحيك حياة طيبة. لكن المفترض ألا تطلب بعملك الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن ومن أراد الآخرة، يعني أراد بعمله الآخرة، أن ربنا يرضى، أنه يغفر الذنوب، أنه يرفع الدرجات، أنه يكتب له الجنة، أنه ينجي على الصراط، أنه ينجي من عذاب القبر، ينجي هو وأولاده، هو ده المفروض. ويطلب أيضا في الدنيا أن ربنا يعفو عنه ويرحمه، ما فيش مانع، لكن يبقى هدف الآخرة. مش ربنا بيقول في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هو طالب دنيا بس. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هم ذو وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسب. لكن واضح ان دول بعد ما صاموا 30 يوم عايزين الأجر دلوقتي، عايزين الأجر الآن، نزل بقى علينا مائدة من السماء. فهذا الخلل لابد أن ينصلح. الله عز وجل قال: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير خد أجرة في الدنيا، الفلوس زادت والدنيا زبطت، اطمأن به. طيب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى الأصل أن أنت تطلب بعملك الآخرة، ولما هتطلب بعملك الآخرة الله لن يظلمك في الدنيا، بل سيعطيك. شوف إبراهيم عليه السلام كان يطلب بعمله الآخرة فأعطاه الله أجره في الدنيا ولم ينقصه في الآخرة. قال سبحانه وتعالى وآتيناه أجره في الدنيا شهرة وحسن سمعة وحسن سيرة، والملة كلها تسمى باسمه ملة إبراهيم عليه السلام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فتطلب الآخرة وما تتعلقش قلبك بالدنيا فيعطيك الله الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله الاثنين، ثواب الدنيا والآخرة. بس انت اقصد الله والآخرة هيعطيك الدنيا بعد كده، لا تطلبها ولا تجري وراءها. وأنا مش معنى كلامي أن أغلق الباب على أنك تدعو بشيء في أمور الدنيا من التيسير، لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا برفع الأمراض وكشف البلاء، ما فيش أي مشكلة، لكن ما بقاش ملتزم ومتدين عشان الدنيا بس، ما بقاش هدفي وانعقاد قلبي لهذا الشرع عشان الدنيا تمشي معاك كويس بس، لا، لأن كده لو ما مشتش كويس معايا وابتليت أو فتنت أو امتحنت هقع، وهم دول اللي بيقعوا، هم دول اللي بيقعوا، ربنا يعافينا ويثبتنا. وبرغم ذلك نزلت إليهم الملائكة بمائدة من السماء. بقى تفاصيل بقى اللي نزل في المائدة، أمر لا يعنينا، القرآن لم ينشغل بهذه التفاصيل. ناس تقول خبز ولحم، وناس تقول سمك، وناس تقول أحوات المشوية، مش هيفرق معانا الكلام، كلها كلام مرسل ليس عليه دليل واضح ولا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أثر آخر في سنن الترمذي من حديث عمار بن ياسر، هو يصح موقوفا إلى عمار على كلام الترمذي، لكن يرفع يروى مرفوعا إلى النبي، والراجح أنه موقوف من كلام عمار بن ياسر، أنه قال أمروا ألا يخونوا. إيه بقى يعني هما كفروا بالآزة، المائدة نزلت وأكلوا، إيه الكفر اللي هنا؟ هنعرف بقى اللي حصل. قال أمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا ولا يخبئوا، يعني المائدة هتنزل. في بعض الروايات اللي وردت دي ان هما طلبوا انها تكون مائدة باستمرار، يعني ما تنفذش، كل ما نحب ناكل على طول نيجي ناكل نلاقيها مليانة لا تنفذ، فيضمنوا ويطمئنوا الى رزقه، وده معنى وارزقنا وانت خير الرازقين. فاشترط الله عليه انها ستظل مستمرة لن تنتهي ولن تنفذ بشرط انك تاكل وتقوم، يعني لا تخبئ ولا تدخر ولا تخفي ولا تخو، عشان تبقى على يقين انها مكملة. ما هو تخبيتك ديت وادخارك معناه انك شاكك ان هي هتكمل وهتخلص ولا هتتنيها. فيقينك في استمرارها من الله انك ما تاخدش كل اللي انت عايز كل تاكله كله، لكن لا تخبئ ولا تدخر ولا تخو. أثر عمار بيقول الأول فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخهم الله قردة وخنازير. الأثر الآخر برضو عن عمار بن ياسر، وإحنا قلنا بنقول الأثر دي من باب الاستئناس، أنهم طلبوا أن تكون مائدة دائمة لا تنفد، فقال الله إن لم تدخروا ولم تخفوا فلن تنفد، ولو ادخرتم وأخفيتم نزل العذاب، فما مضى يومهم حتى خبأوا ورفعوا وسرقوا وخانوا. طبعا مش كلهم، فيهم خلص. فعذبهم الله عز وجل عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قولوا بأنهم مسخوا قردة وخنازير أو غيره، العذاب لم يفصح عنه القرآن وتركه مجهولا ليظهر شدته وليسرح الخيال بقى يا ترى ايه هو العذاب الشديد. سيدنا عمار بن ياسر بقى بيعلق على القصة وبيقول وإنكم يا معشر العرب كنتم تتبعون أذناب الإبل، كنت رعاة إبل وشاء، فبعث الله فيكم نبيا منكم وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم، يعني أنتم حتملكوا الدنيا، وعدكم بكده، ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفض، يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنتم بعد ما كنتوا رعاة إبل ورعاة شاء وهامش رعاع على هامش التاريخ كانت العرب قبل الإسلام هكذا. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعدكم بملك الدنيا وكنوز كسرى وقيصر وملك العرب والعجم، ولكن اشترط عليكم ألا تكتنزوا. يعني لا تكتنز الكنز وكل مال لا تخرج زكاته. فالله عز وجل جعل في المال فرضا، وهو الزكاة المال يعني. فلا تكتنز يعني ما تمنعش حق ربنا في المال، مهما كان عندك من المال الطيب الصالح لا بأس، ولكن أخرج حق الله منه ولا تدخر. فلا تكتنزوا ذهبا ولا فضة، كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني لا يخرجون الزكاة ولا ينفقونها في سبيل الله ليصدق، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. فعمار بن ياسر بيخوف بقى التابعين وبيقول لهم ان ربنا وعدنا بالملك والمال والغنى والسلطان ولكن لا تدخر. تشابه القصة بينها وبين قصة المائدة يعني. وأيم الله لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما فيعذبكم الله. يعني سيتكرر هذا المشهد في أمة الإسلام، ان ناس هتكتنز وتمنع حق الله في الزكاة فنعاقب ونعذب بتسليط الأمم علينا. الله وعد بالملك والسلطان لنا في مشارق الأرض ومغاربها لو طبقنا شرعه، ومن تطبيق شرعه إخراج الزكاة. فلو لم يطبق هذا الشرع وهذا الدين لن يحدث الوعد، بل سيأتي العذاب، وده اللي بيحصل للأمة دلوقت من التنكيل واستنقاذ الأراضي من بين أيدينا وضياع بعض المقدسات واستضعاف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ده يعني كلام عمار بن ياسر، ويروى مرفوعا إلى النبي، والراجح أنه موقوف من كلام عمار. قول آخر بعض العلماء أنها بعدما نزلت شككوا في نزوله، بعدما نزلت وكالوا سبب كفرهم أنهم قالوا ما نزلت. وقول آخر يقول أنها نزلت ولكنهم لم يأكلوا منها. واضح أن الكلام يعني ليس عليه نص واضح. اللي احنا متأكدين منه أنهم بعضهم كفر بهذه الآية فنزل عليه عذاب، لأن سياق الآيات سياق عتاب وتقريع وتوبيخ. عشان كده حيأتي بعدها مشهد عيسى يوم القيامة ويقرره الله أمامهم أنه ما أخبرهم أن يتخذوه وأمه إلهي. فالسياق من أوله لآخره لآخره عتاب وتوبيخ وتقريع لبني إسرائيل على اللي هم عملوه. فواضح أن الله نزل وأن هناك عذابا ما نزل على من كفر بهذه الآية. فريق الآخر اللي يرى أنها لم تنزل هو كلام الحسن البصري رحمه الله، واستدل على كده أنها غير مذكورة في كتبهم، لكن الراجح كلام الجمهور أنها نزلت لقول الله، لقول الله إني منزلها عليكم. وده يوضح لك الفرق بين حواري عيسى عليه السلام وبين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي ما طلبوا منه آية ولا طلبوا منه معجزة، وما كان يجري من آيات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطلبهم ولا تعنتوا، لا طلبوا أن يروا الله ولا طلبوا أن ينزل عليهم من وسلوى ولا أن ينزل عليهم ماء. حتى وهم في شعب أبي طالب 3 سنين يأكلون الجلود ويربطون الحجر ما طلبوا معجزات، ولكن ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعنتوا، حتى لما سألوه ماذا لهم لو اتبعوا قال لكم الجنة، قالوا رضينا. ولذلك أفضل البشر قاطبة بعد الأنبياء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أي أصحاب آخرين. لما سئل سيدنا علي أيهما أفضل مؤمن، آل فرعون ولا أبو بكر، فقال لشعرة في صدر أبي بكر بـ100 من مؤمن آل فرعون. يعني مؤمن آل فرعون ده وقف وقفة كبيرة. فبعض يقارن مؤمن آل فرعون اللي قال يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وسيدنا أبو بكر قال نفس الكلمة دي لما عقبة بن أبي معيط وضع سلى الجزور على ظهر النبي وهو يصلي في عجل الكعبة فرفعها وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فانطرحت المقارنة في أذهان البعض، هو مين الأحسن، أبو بكر ولا مؤمن آل فرعون؟ فقال لهم أبو بكر بـ100 من غيره، أن أصحاب النبي محمد هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يعني يروى أنه في بعض في عهد خلفاء بني أمية، الكلام ده ابن كثير جايبه الله أعلم بصحته، أن موسى بن نصير في فتوحات المغرب العربي، موسى بن نصير من التابعين، وكان هو من فاتح بلاد المغرب تونس والجزائر والمغرب المنطقة ديت، بل وعبر البحر ووصل إلى القسطنطينية وحاول يفتحها ولم تفتح، وحاول يصل إلى رومية، وكان له يعني صولات وجولات رحمه الله رضي الله عنه. يقال أنه في خلافة بعض بني أمية وهو في بلاد المغرب وجدوا مائدة ضخمة مرصعة بالجواهر واللآلئ والياقوت، قيل أنها المائدة التي نزلت على حواري عيسى، ما زالت موجودة. كلام غريب، أولا يعني عيسى عليه السلام كان موجودا في بلاد الشام في فلسطين، فإيه اللي يودي المائدة إلى بلاد المغرب العربي؟ وهل يا ترى ستظل موجودة طول هذه المدة؟ فأثر الله أعلم بصحته. خلاصة القصة وخلاصة الصورة الآية إن العبد لا يشترط على ربه في تدينه، وإن اوعى ترى لنفسك منا على الله إنك تلتزم بكلامه، فعايز بقى أدلة وعايز معجزات وعايز باهرات. يا أخي بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فاوعى تشترط على ربنا، واوعى تطلب معجزات وآيات، الحق واضح كالشمس لا يحتاج إلى معجزات، وغالب من طلبوا هذه المعجزات كفروا بالله عز وجل وما آمنوا بعد ذلك. والله عز وجل قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ما كانوا ليؤمنوا، بل لله الأمر جميعا، ده تقدير الكلام. فهي القصة مش نقص معجزات، القصة نقص إيمان، نقص يقين، بعد عن الرب. اوعى تتشرط على ربنا سبحانه وتعالى في عودتك إليه. تعلم من هذه القصة وتتعلم أمة الإسلام. لذلك أصحاب النبي ما طلب أحد منهم آية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكمل إيمانا من هؤلاء الذين طلبوا الآيات. تبقى موقف الأخير، مرة جاء إن شاء الله نختم السورة بالموقف الأخير الذي ترتجف له القلوب، وهو موقف استجواب نبي الله عيسى بنفسه أمام الله وأمام أمة النصارى، ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافر. نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد.